أن المحارم بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يخلص نياتنا له. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربه وسلم. وبعد يا أخوة الأحباب، إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة سنملي جملة من الأسئلة يجاب عنها المرة القادمة مكتوبة بإذن الله تتميما لما سبق ذكره. والآن مسك الختام بإذن الله سبحانه وتعالى في قضية التوحيد، طبعا بإجمال عام، ونحن كما ذكرنا أكثر مرة إن مهمتنا هي تبسيط قضية التوحيد، جعلها قضية سهلة في متناول كل المسلمين، لا تخص طلبة علم وحدهم. وطبعا نحن لا نحاول أن نستخدم ألفاظ اصطلاحية حتى نبتعد عن يعني الطريقة العلمية البحتة، مع طبعا التدقيق في صحة الأدلة وأقوال العلماء التي نعرضها بعون الله سبحانه وتعالى. بان معنى مما سبق الفكر أن المشركين الأوائل كانوا يقومون بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وكما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إلى غير ذلك من آيات. وأنهم وقعوا في الشك من ثلاث جهات رئيسية. الجهة الأولى هو أنهم اتخذوا الأصنام كواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يدعونهم ويتوكلون عليهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وغير هذا. وهذا ما أجمله الله عز وجل في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكونون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الشرك الأول. الشرك الثاني هو شرك التحليل والتحريم، حيث إنهم اتبعوا الكبراء أمثال عمرو بن لحي وغيره ومن كانوا يسمونه بالقلمص في أن يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال تعالى عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العدي بن حاتم رضي الله عنه قائلا ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. والأمر الثالث أنهم كانوا يوالون على غير دين الله سبحانه وتعالى وعلى غير ملة إبراهيم التي هي ملة الحنفية التي أتى بها أو التي كان تابعا لها إسماعيل عليه السلام جد العرب، وكانوا يوالون على قبائلهم كما سبق أن رأينا، فيقاتلون مع القبيلة وينصبون القبيلة ويعيشون من أجل القبيلة. فحرم الإسلام ذلك كله وجعل الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون. وحذر من موالاة الكافرين كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منه التقى. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان، وكما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم وغير ذلك من أدلة كثيرة سبق ذكرها. هذا إجمال عام لما سبق ذكرها. ومن هنا فهذا الشرك يتنافى مع التوحيد، والتوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين، يقتضي إفراد الله عز وجل بالألوهية، إفراد الله عز وجل بالألوهية، ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل، ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. إذن كلمة لا إله إلا الله تعني نفيا وإثباتا، تعني نفيا وإثباتا. هذه الكلمة التي تعني نفيا وإثباتا بينها الله عز وجل في كتابه على لسان إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، كما قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذن هو تبرأ من الأنداد والآلهة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهدي. لاحظ بقى هو تبرأ من الأنداد والآلهة الباطلة، ثم أثبت الألوهية لله وحده إلا الذي فطرني فإنه سهدين. ثم قال تعالى بعدها وجعلها كلمة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقال المفسرون وجعلها كلمة وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد التي هي ميراث الأنبياء عليهم السلام والتي هي ميراث إبراهيم عليه السلام تعني نفيا وإثباتا، تعني تبرعا من كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية لله عز وجل وحده أو إفراد الألوهية لله عز وجل وحده. هذه كما قال الله عز وجل. ثانيا كما قلنا وكما سبق الذكر في أن كل الرسل عليهم السلام دعوا إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يأتي ليقول أو ليدعو قومه إلى هذه الكلمة قبل أي شيء، كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال تعالى عن هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال تعالى عن صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل رسل دعوا إلى هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، إفراد الله عز وجل بالألوهية ونفي الألوهية أو نفي استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل. ويبقى كلمة لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة أيضا ما دامت هي دعوة جميع الرسل عليهم السلام، وكما سبق الذكر أن كل رسل اتفقوا في التوحيد واختلفوا في الشرائع، اختلفوا في التكاليف العملية، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هناك اختلاف في الشرائع العملية، لكن هناك اتفاق في التوحيد وإفراد الله عز وجل بالألوهية. وهذا أيضا ما أجمله الله عز وجل في كتابه قائلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذه آية تفيد أيضا معنى أمرين، الأمر بعبادة الله عز وجل وحده واجتناب عبادة الطاغوت، وتبين أن دعوة كل الرسل عليهم السلام هي دعوة واحدة، هي دعوة واحدة اعبدوا الله واجتنبوا الإيه الطاغوت. طيب معنى كده أن كلمة لا إله إلا الله هي نفسها الأمر بعبادة الله وحده واجتناب عبادة الإيه الطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى كل الرسل اتفقوا في دعوة واحدة وهي دعوة التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله كما ذكرنا على لسان نوح وهود وصالح وغير ذلك وكل رسول من الرسل عليهم السلام. وفي نفس الوقت هي نفس قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن الكفر بالطاغوت واجتناب عبادة الطاغوت هو شرط صحة لتحقيق الإيمان والتوحيد، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله. لو رجعنا للذكرى قليلا سنذكر أننا قلنا إن كلمة العروة في اللغة هي يد الكوز، الإيد بتاعة الإناء زي إيد المق اللي أمامي ده، يد الإناء يعني الجهة المتينة، الجهة المتينة التي لو أمسكت بها لو أمسكت الإناء من خلالها لم ينفصل منك. أحسن حتى تمسك منها الإناء هي الإيه؟ هي اليد وهي العروة. كذلك الجهة المتينة التي لو أمسكت بها الدين هي التوحيد، فلو أمسكت بالتوحيد جيدا لم ينفصل منك الإيه؟ الدين. يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. ويبقى حينئذ من أراد أن يحقق لا إله إلا الله يبقى لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من هنا شرطية، من هنا إيه شرطية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفعل الشرط جواب الشرط فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى دل ذلك أيضا على نفس المعنى وأن تحقيق التوحيد لابد له من الكفر والطاغوت والإيمان لله سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن كل الخلق إما أنهم يعبدون الله عز وجل وإما أنهم يعبدون الطواغيت على اختلافها. والذين يعبدون الله عز وجل يخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور، والذين يعبدون الطواغيت ويتبعونهم فإنهم يخرجونهم من النور نور الهداية إلى الظلمات، كما قال تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك وأخيرا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن البشرى تحصل لمن اجتنب عذاب الطاغوت، كما قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. يبقى دل ذلك على أن البشرى تحصل وأن الفوز في الآخرة يحصل لمن اجتنب عبادة الطاغوت وأناب إلى عبادة الله عز وجل وحده، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر. يبقى احنا إذن خلاصة القول مما سبق ذكره أطرح معنى الآتي: رقم واحد أن الكفر بالطاغوت شرط صحة في تحقيق التوحيد. يبقى رقم واحد الكفر بالطاغوت شرط صحة في تحقيق التوحيد. رقم اثنين أن الدعوة إلى الكفر بالطاغوت وإفراد الله عز وجل بالعبادة هي دعوة كل الرسل عليهم السلام بلا استثناء، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رقم ثلاثة أن كل الخلق إما أنهم عابدون أو ينقسم الخلق إلى قسمين: قسم يعبد الله عز وجل ويجتنب عبادة الطاغوت، وقسم يعبد الطاغوت ولا يعبد الله أو يشرك مع الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأخيرا فإن البشرى تحصل لمن اجتنب عبادة الطاغوت وعبد الله عز وجل. كذلك فإن المؤمنين ينصرون الله عز وجل ينصرون دينه، والمشركون ينصرون الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، إذن هم ينصرون دين الله عز وجل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونحن سبق طبعا ذكرنا هذه الآية في معرض الموالاة، وقلنا أن هذا دليل على أن القتال في سبيل الطاغوت كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، على أن القتال في سبيل الطاغوت كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل وصف الكافرين بوصف واحد فقط ورتب عليه الحكم. فإحنا قلنا أن الحكم إذا كان مبنيا على وصف واحد فإنه يكون مؤثرا في الحكم، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ودل ذلك على أن من قتل في سبيل الطاغوت فهو كافر لله سبحانه وتعالى. طيب ما هي رؤوس الطاغوت؟ طبعا الطاغوت لغة مشتقة من الطغيان، الطاغوت لغة مشتقة من الطغيان، هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. والمعنى هنا أي الطغيان على حق الله عز وجل، أي الطغيان على حق الله عز وجل وخصائص الله سبحانه وتعالى، وخصائص الله عز وجل. يمكن أن نقول ببساطة أن المتتبع للقرآن الكريم يجد أن رؤوس الطواغيت التي ذكرها القرآن هي الآتية نصا: أولا الشيطان، وهذا رأس الطواغيت كلها، فإليه يرجع جميع الكفر، وكل من كفر إنما هو تابع للإيه؟ الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثانيا الحكام الذين ينازعون الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، فسمى الله عز وجل المتحاكم إليه غير الله ورسوله سماه إيه؟ طاغوتا. قال: يريدون أن يتحكموا، يبقى ده طاغوت، الطاغوت المتحاكم إليه غير الله عز وجل. وطبعا سبق أن ذكرنا أدلة أخرى كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وله وإليه الحكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم فهذا اسم خاص به عز وجل. وكذلك وإليه الحكم أو ولا الحكم يدل على تخصيص الحكم بالله عز وجل. بعد ذلك طاغوت العلماء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال، كما قال تعالى اتخذ أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية لعدي بن حاتم فقال له عندما استعرض عن معنى العبادة لهؤلاء الأحباب والرهبان قال له ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم، أي اتبعوهم على التحليل والتحريم بغير ما شرع الله، قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياه. كذلك أيضا من الطاغيت الكهان الذين يدعون معرفة الغيب. قبل أن نقول أدلة نقول أن الكاهن ينزع الله في الصفة، لاحظنا أن الطاغوت من الطغية وهو التعدي على حق الله سبحانه وتعالى أو مجاوزة الحد، يقصد به التعدي على حق الله سبحانه وتعالى. والكاهن يدعي معرفة الغيب، وعلم الغيب يخص الله عز وجل وحده، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وكما قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطع عرافا أو كاهنا فصدقه وفي رواية يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن أحد يقول فما في رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطع عرافا لم تقبل له صلاته 40 يوما، الحديث رواه مسلم. قال الشيخ محافظ حكم رحمه الله في معرج القبول إن هذا الحديث محمول على من أتاه فحسب، لأن نلاحظ هنا في الجواب الثانية بيقول إيه من أتى عرافا لم تقبل له صلاته 40 يوما. وأما الأول اللي هو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه وفي رواية يؤمن بما يقول فهذا على من أتاه وصدقه، لأنه كده صدقه في خصيصة من خصائص الله معرفة الإيه الغيب. يبقى مجرد الإنسان يأتي العذاب أو الكاهن ويدخل فيها قراءة حظك اليوم وما إلى ذلك، اللي هم بيزعموا أن هم يأتوا الأبراج اللي يقول لك أنت هيحصل لك المعرفة كذا وكذا، من يطلع على ذلك أو من يأتيه لن تقبل له صلاته 40 يوم. وأما من يصدق ذلك فهو يصدق في أمر مكفر وهو ادعاء معرفة الإيه الغيب. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى الهوى طاغوتا في الكفر، كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وكما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة، ويختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. طبعا طاغوت الهوى اللي هندقق معاه شويه انه ممكن واحد يقول هل معنى كده ان الانسان مجرد ان يتبع هواه يكفر؟ هذه مساله بسيطه. هناك فرق بين الاتباع المطلق وبين مطلق الاتباع. يعني كلمتين دول زي الشيطان برضه، هناك فرق بين اتباع الشيطان في أمر أو في بعض الأمور وبين اتباع الشيطان بالكلية. اتباع بالكلية ده اتباع مطلق، كذلك اتباع الهوى اتباع إيه؟ مطلق. فيجعل مرد الأمور إلى الهوى، ويجعل مرد الأحكام إلى الهوى، ويجعل مرد كل شيء إلى الهوى، الرأي يعني المزاج، يعني ما تشتهي نفسه أو ما تهواه نفسه. أما من اتبع هواه في أمر جزئي ننظر إلى نوع هذا الاتباع، هل هو معصية أم هو كفر؟ يبقى لو كان الاتباع جزئيا فليس هذا تأليم للهوى لأنه لا يتبعه بإطلاق، إنما لو كان اتباعا مطلقا فهنا جعله إلها من دون الله سبحانه وتعالى. أمثلة بسيطة لاتباع الهوى وهذا كثير جدا، نجد طبعا أشكال كثيرة جدا جدا نضرب لها أمثلة ليس على سبيل الحصر طبعا إطلاقا، لأن المستجدات كثيرة والأشياء كثيرة، فالناس قد يخترعون أديان جديدة بآرائهم وأهوائهم. ليس فقط الأديان المحرفة كدين اليهود والنصارى وغير ذلك التي اخترعها الأحبار والرهبان، ولكن الأديان الجديدة مثل الشيوعية والديمقراطية والليبرالية والوجودية التي لا تعترف إلا بالماديات ونحو ذلك، فهذه أديان لأنها عقائد متبعة ويعتبرونها شيئا مستحسنا أو هو أفضل شيء وصلت إليه العقول البشرية على حد زعمهم العزو والإهتحاء. من ذلك اتباع الأهواء في استحلال الحرام أو تحريم الحلال، ويدخل فيه من يسمون بالفنانين ونحو ذلك الذين يستحلون الزنا والموسيقى والفواحش وكذا وكذا تحت مسمى الفن، ويستحلون الكفر حتى ذاته تحت مسمى الإبداع الأدبي والفني ونحو ذلك. من ذلك من ينتقد دين الله سبحانه وتعالى وصفوه بالكسور أو بالجمود، ويقول إنه لا يصلح لهذه الأيام، أو لا يصلح مثلا النقاب ده علامة على التخلف، أو إن الحدود الشرعية صورة قاسية لا تتواءم مع العصر أو غير ذلك، فيتهم دين الله سبحانه وتعالى بالكسور أو بالجمود أو بالتخلف أو أنه لا يصلح لهذه الأيام. فهذا اتهام لحكمة الله سبحانه وتعالى، هذا اتهام لحكمة الله عز وجل ولعلم الله سبحانه وتعالى. هناك من يقدم الوطن على الدين كما رأينا، أو يقدم القومية على الدين، أو يقدم جنسا على دين الله عز وجل، فهذه صورة من صور الاستحسان على ما شرع الله عز وجل. هناك من يقول عن الأديان المحرفة إن كلها مذاهب تؤدي إلى الله عز وجل، وقد نص ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قائلا: فمن زعم أن أي شيء من الأديان يؤدي إلى عبادة الله عز وجل وحده وأن كلها طرق صحيحة يقصد منها تحقيق العبودية لله فهو مشرك وكافر بالله سبحانه وتعالى، لأن معنى ذلك أنه صحح الأديان المحرفة التي أبطلها دين الإسلام. هذه أمثلة موصفة لتأليه الهوى أو تقديم الهوى على دين الله سبحانه وتعالى. بعد كده بنقول بعجالة إن بعض العلماء حاول أن يضع تعريفا جامعا لمعنى الطاغوت، فقال بعضهم: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. طبعا قايده هو راض ليه؟ لأنه ممكن المسيح عليه السلام عبده النصارى وعزيل عبده اليهود، ولكنهما سواء العزير أو المسيح عليه السلام ليس راضيين عن هذه العبادة، فليس بنقول الطاغوت وكل ما عبد من دون الله وهو راضي. طيب طبعا ابن القيم رحمه الله له تعريف مشهور جدا ومن التعريفات الجامعة، وقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حتى، أي حتى العبودية، كل ما تجاوز به العبد حده، أي حد العبودية، من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى ذكر إن فيه ثلاثة أشياء رئيسية: معبود، متبوع، مطاع. إنه بقى معنى إن من صور العبودية لغير الله الاتباع في التحليل والتحريم، الاتباع بالهوى وهكذا. فضرب أمثلة فقال: فطاغوت كل قوم من يتحكمون عليه غير الله ورسوله. يبقى ده صورة من صور الطاغوت، التحاكم على غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله كمن يعبدون الأضرحة والقبور وأي صورة من هذه الصور، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله كالذين يتبعون العلماء على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. قال: فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. طبعا ذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه. فأتبع من كان عبود الشمس الشمس، وأتبع من كان عبود القمر القمر، وأتبع من كان عبود الطواغيت الطواغيت، أي يتبعونها إلى النار، أي يتبعونها إلى النار. يبقى هناك من يتبع الطواغيت إلى النار في الآخر. يبقى بان معنا بقى أن معنى عبادة الطاغوت، أنواع الطاغوت أو جزء الطاغوت، طاغوت الشيطان، طاغوت الهوى على التفصيل الذي ذكرناه، طاغوت الحكام الذين تحكم عليهم غير الله ورسوله، طاغوت الكهان، طاغوت الأحبار الإب والرهبان، وكل ما عبد من دون الله فهو راض. وأن من عبادة الطاغوت توجيه العبادة لغير الله، الاتباع في الحكم المنافي لشرع الله، الطاعة فيما لا يعلم أنه طاعة لله عز وجل. بقى معنا ملحوظتان بسيطتان. الملحوظة الأولى، وهذه تثير إشكالا كثيرا لكثير من الناس، الناس تيجي تقول لك طب احنا بنقول أو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الكفر والطاغوت شرط صحة الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مفصلة. طب ناس كتير جدا وناس من العوام ومن الأجانب ومن ومن لا يعلمون معنى كلمة الطاغوت، ولو قلت له يجب أن تكفر الطاغوت فإنه يستغرب من هذه الكلمة التي لا أدري معناها. فإذا كان لا يعرف معناها هل يكون مشركا أم ماذا يكون الأمر؟ نحن نقول إننا متعبدون بالمعاني لا بالألفاظ فقط، إننا متعبدون بالمعاني لا بالألفاظ فقط. فقد يكون الرجل أعجميا ويصح إسلامه، ولكن هذا إذا حقق معنى التوحيد، والرجل قد يكون عميا ويصح إسلامه، وإلا لقصر الإسلام على من يتكلم باللغة العربية. فطبعا معنى أن الطاغوت هو من يطغى على حق الله عز وجل أو ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. والمسلم والمؤمن مكلف أن يفرض الله عز وجل بما ثبت له من خصائص. يبقى حينئذ يبقى المطلوب من كل الخلق هو أن يحققوا معنى الإيه؟ معنى الكفر بالطاغوت، معنى الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. ولذا هندي مثالا بسيطا جدا. في حديث علي بن حاتم الذي مر معنا، الذي كما رأينا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فاستغرب وقال يا رسول الله أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى العبادة هنا إطاعتهم في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله، فقال له ألم يحرم عليهم ما أحل الله وحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم، قال بلى إلى آخره. نلاحظ أنهم وقعوا في الشرك بنص القرآن، وقعوا في الشرك بنص القرآن، وأن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أنهم كانوا يجهلون، خلي بالك بقى جيدا، مع أنهم كانوا يجهلون أن هذا الاتباع في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله هو نوع من العبادة. يعني هم ما كانوش يعرفوا أنه لما يتركوا ما شرعه الله ويتبعوا الأحبار والرهبان فيما يخالف شرع الله عز وجل، كانوا يجهلون أن الحتة دي اسمها إيه؟ اسمها عبادة، وأنهم بذلك ألبوهم وعبدوهم من دون الله عز وجل، ومع ذلك لزمهم الحكم. ومع ذلك ايه؟ لازم الحكم. ان هم علموا ان الله عز وجل شرع في الامر الفلاني كذا، حل كذا، حرم كذا. كان يجب عليهم ان يتبعوا ما شرعه الله. تركوا ما شرعه الله واتبعوا الاحبار والرهبان، استحلال الحرام او تحريم الحلال. فلزمهم الحكم. رغم جهلهم بايه؟ بان هذا الاتباع اسمه عباده وتأليه للاحبار والايه؟ والرهبان. وده كان سبب استغراب علي بن حاتم عن هذا. يبقى المقصود هو تحقيق الايه؟ المعنى في الكفر بالايه؟ بالطاغوت، وليس بشرط التقيد باللفظ، لان اللفظ ممكن يرفع على الاعجمي وعلى العامي وعلى حديث العهد بالاسلام وكذا وكذا. لان في ناس ايه فاكر ان الانسان لو مش عارف يعني كلمه الطاغوت يبقى كافر. لا طبعا ليس هذا المعنى، لان العبره بتحقيق المعنى وليس بايه؟ باللفظ فحسب. وصل؟ آه دي نقطه. معنى الكفر والطاغوت بقى طبعا سهل وواضح، اجتناب عبادته، اعلان البراءة منه، وضبطه، والدعوة الى نفذ عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. وان طبعا كلمة التوحيد تعني التبرؤ مما يعبد من دون الله وافراد الله بالايه العبادة. واذ قال ابراهيم لابي قومي انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سهلين. وسبق ايضا ان ذكرنا قول الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين مع قول القوم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اي بطريقتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا من مقتضيات التوحيد ليس فقط ترك عبادة ما يعبد من دون الله، ولكن ايضا بغضه، اعلان البراءة منه ومن اتباعه الذين اتبعونه من دون الله سبحانه وتعالى. إيه تقريبا يعني يبقى احنا كده ايه تممنا بجملة عامة وفي عجالة سريعة على قضية التوحيد. ماشي؟ يا ان شاء الله من المرة القادمة سنبدأ في تعريف الايمان عند اهل السنة، دي سبقى فيها يعني معلومات جديدة ومفيدة ومهمة في هذا الزمان الذي قصر فيه الإجاء ولتقديم التعريف الصحيح. يعني أتكلم بقى عن الإيمان وأنه قال المعامل وأنه يزيد وينقص، وتوزيع الإيمان على القلب والجوارح والبدن وغير ذلك، ورد على مذهب الجهمية وغير هذا من المذاهب، وتعليقات كثيرة هنتكلم فيها ممنين كلام بقى إن شاء الله عن قضية الإيمان والكفر ونحو ذلك. إن شاء الله مهمة، نسأل الله أن ينفعنا بها. جميعا حمل لي بس الأول أسئلة سريعة كده الإخوة تكتبوا معنا. السؤال الأول طبعا الإجابات ممكن تبقى مختصرة، الإجابات مختصرة إن شاء الله كتابة يعني أساس إيه، بس إحنا عايزين نتأكد مدى الناس إيه في مدد إيه إن شاء الله. ماشي. السؤال الأول، لماذا يخطئ كثير من الناس في فهم قضية التوحيد؟ ويفهمونها بمفهوم قاسي من باطل. نجاوب؟ نعم؟ قاسي قاسي قاسي من باطل. السؤال الثاني، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور؟ واذكر حديثا او حديثين في هذا الامر. السؤال الثالث، اذكر دليلا واحدا يبين ان اتخاذ وسائط بين العبد وبين الله في العبادة شرك اكبر. ان اتخاذ اسم ان منصوب وسائط بين العبد وبين الله في العبادة شرك أكبر. السؤال الذي بعده، لماذا كان الشرك يقع بسبب استحلال الحرام أو تحريم الحلال؟ واذكر دليلا على ما تقول. لماذا كان الشرك يقع على استحلال الحرام او تحريم الحلال؟ واذكر دليلا على ما تقول. السؤال الذي بعده، هل يمكن أن نسمي الحاكم الذي يشجع بغير ما شرعه الله كافرا كفرا أصغر أو كفرا دون كفر؟ ولماذا؟ السؤال الذي بعده، ما معنى كفر دون كفر؟ واذكر مثالا لذلك. السؤال الذي بعده، لماذا لا يعتد بجهل الحكام؟ لماذا لا يعتد بجهل الحكام الذين ينازعون الله في شرائعه؟ السؤال الذي بعده، ما معنى كلمة علمانية؟ ولماذا يكفر العلماني؟ السؤال الذي بعده، ما هو تعريف الديمقراطية؟ ومصطلح، وما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟ معنا ناس هنا من مقدونيا دي موسك وغتوس حكم الشعب للشعب. هم الفرق بين الديمقراطية والشورى. السؤال الذي بعده، اذكر دليلا. عندنا سهل ما في شورى، كل الدمقراطية. اذكر دليلا على وجود افراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالولاية. ودليلا على تحريم موالاة الكافر. السؤال الذي بعده، ما معنى الموالاة لغة وشرعا؟ السؤال الذي بعده، لماذا لا يجوز القتال في سبيل الوطن أو القومية أو غير ذلك؟ لا يجوز القتال في سبيل الوطن أو القومية أو غير ذلك؟ أذكر دليلا على ما تقول. السؤال قبل الأخير، أذكر دليلا يبين أن القتال في سبيل الطاغوت مخرج من ملة الإسلام. السؤال الأخير، عارف الطاغوت لغة وشرعا؟ واذكر رؤوس الطاغوت. أنتم. هذا كم سؤال؟ 14. طيب. احنا طبعا أسئلة سهلة ومباشرة لحد كبير جدا، وإن شاء الله رب العالمين يعني يجاوب عنها باختصار، بس يعني بصورة واضحة يعني. والذي يجد أن يضيف شيئا يضيف، احنا يعني هنستفيد منها حاجتين: التأكيد على ما ذكرنا من أدلة ومن شرح وكذا إن شاء الله. والنقطة الثانية أن احنا كل أخ أو كل أخت فاضلة هيكتب اسمه على أساس إن شاء الله هنلاقي مستوى كويس، يعني ممكن نبقى نعمل له حاجة خاصة بيه بحس إنه يدرس بعد كده بإذن الله، ويبقى فيه امتداد لإيه، ما يبقاش إنسان متلقي فقط يعني. فطبعا هنعرف الحاجات دي من خلال الإيه، الإجابات اللي مكتوبة، عشان نحدد مستوى الشخص السامع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ بس وجزاكم الله خير. طبعا احنا كده النهارده ايه خلصنا بزر. حد عنده سؤال؟ احنا خلصنا بزر. حد عنده سؤال؟ سينا نجيب الاسئله القديمه. قول يا عم. عايز حضرتك نتكلم في موضوع بنوك طالب صواغيط، الحاجه المترتبه على تكفير الصواغيط دي، بنوك طالب صواغيط هجوم عادتهم المترتب على تكفير الصواغيط، هجوم عادتهم ومن صور معادتهم قتلهم، يعني القتال يعبر عن البغض لهم وصورة العداء معهم. ماشي بعدين. وهل هو أولى من قتال العدو البعيد؟ يعني مثلا في عدو محتل. هو بص، ده سؤال فقهي بقى. مسألة يا أخوانا الأخ بيسأل على القتال القريب وقتال البعيد، ده سؤال فقهي بحت، ورحنا نقول فيه إجابة سهلة جدا، وهي إجابة ابن قدامة رحمه الله، وهذا قول جمهور العلماء. والأصل أن قتال القريب مقدم على قتال البعيد، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والأجد فيكم وإنفر، يلونكم يعني هم الأقرب إليكم، فيبدأ بقتال الأقرب فالأبعد. قال ابن قدامة: إلا إذا كان في القتال الأبعد مصلحة أعظم من قتال القريب، أو مضاجته أشد على الإسلام والمسلمين. ولعل مما يشعر لذلك أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المنفدين، وفي نفس الوقت أنفت جيشا وسمى القتال الروم، رغم أنهم كانوا عدو إيه؟ بعيد، ولكنه كان ذلك في يعني إنفاذ لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ألقى الرعب في قلوب المشركين، لأنهم قالوا لو كان عددهم قليلا لما خرج جيش إيه؟ جيش وسلم. فالسؤال اللي جاء بس عشان بعض الناس يقول أن الكفر بالطاغوت لا يستلزم تكفير، أن قد يحصل الكفر به من غير. بعض الناس يقول أن الكفر بالطاغوت لا يستلزم تكفيره، استدلال باطل لسبب بسيط، لأن الطاغوت إحنا قلنا منذ قليل هو أحد تعريفاته كل معبود من دون الله وهو ظالم، والطاغوت منازع لله عز وجل في ولايته، لا يدلل معنا على إيه؟ على أن الطاغوت ليس كافرا فحسب، ولكنه رأس من رؤوس الكفر، ولكنه رأس من رؤوس الكفر. فإذا لم يكن كافرا، فإنه لا يصح أن يكون طاغوتا ابتداء، بل هو كما ذكرنا ليس كافرا فقط، بل هو منازع لله عز وجل في ألوهيته. لعل مما يبين هذا ببساطة أن الله سبحانه وتعالى لما قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. لاحظ هنا في طرفين، في طرف المتحكم هو هؤلاء هم المنافقون، ألم ترى للذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، دول المنافقون. في طرف أعلى بقى هو المتحكم إليه غير الله ورسوله، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فإذا كان الطاغوت منازعا لله في ألوهيته، يبقى ليس هو فقط كافر فقط، ده هو إمام من أئمة الإيه؟ الكفر. لاحظ ملحوظة مهمة، وهي أن الإمام في الشيء هو المتبع فيه، وأن الإمام في الشيء هو المتبع إيه؟ فيه، تمام؟ فما قال تعالى: فقتلوا أئمة الكفر. فالكافر العادي ما يسماش إمام في الكفر، لكن الذي متبع في الكفر هو إمامه في الإيه؟ في الكفر. فالطاغوت هو ما يعبد الناس من دون الله عز وجل هو راضي، أو هو من نازع الله عز وجل في خصيصة منه خصائصه، إذا ليس هو كافرا عاديا، ولكنه يكون سببا في تكفير الآخرين، يكون سببا في تكفير الآخر. ماشي. وبالتالي لا يعني ده مش كلام على كل شخص، ده كلام على يعني من نازع الله عز وجل في خصيصة من ايه؟ من خصائص. السؤال عن في سؤال جاي مكتوب عن حكم المرتد إذا مات، وأنه يجب أن لا يدفن في مقابر المسلمين ومسألة الصلاة عليه ونحو ذلك. طبعا احنا قلنا من قبل أن المرتد إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه بالإجماع، لأن الصلاة هي طلب الدعاء والمغفرة والرحمة له. ولكن لو أن إنسانا فعل ذلك خوف اتقاء شر الأسرة، طبعا احنا مفروض شرع بقى في أشياء معانا يوجه بيها، سواء بقى لتعليم الناس الأحكام الشرعية أو سواء لتحذير الناس من هذا الفعل. ويعني نسأل الله أن يغفر لمن فعل هذا الفعل، لأنه فعله لوجه الناس يعني أو خوف الناس يعني، وصلى الله أن يغفر له. ولكن طبعا فعله ذلك في إيه؟ يعني منكرين وليس منكرين واحد. المنكر الأول أنه صلى على المرتد، والأمر الثاني أنه فعل ذلك اتقاء شر الناس أو شر عائلته. وطبعا مفروض المسلم حتى لو كان الذي مات هو أقرب الناس إليه، ولكنه كثيرا يجب أن يبين هذا الأمر للناس. وطبعا ده كمان فضلا انه تطبيق حكم شرعي، فانه ان شاء الله سيكون سببا في رجع الناس عن هذا الامر. الناس لو علموا ان المسلم الصالح مش هيصلوا عليه وان سبب الامر كذا كذا، هذا يخيف الناس من الوقوع في ايه؟ في الشرك والكفر. طب لو الجنازه ما تعرفش صحابه بيصلي او ما بيصليش، هنا ما بيس السؤال جاي على ايه؟ على مرتد هم يعلمون ذلك. لو صلى هل سألني بس في سؤال سهل هنا مع الشباب عن حكم الجمعية التي يعملها الناس مع بعضهم. ده سؤال سهل، هي مسألة الجمعيات. الجمعيات دي يعني مش جمعيات السلفين، ده المصطلح المصري، يعني الناس بتجتمع كل من ما يدفع في الشهر مثلا مبلغا معينا، نفترض مثلا 100 جنيه مثلا، وكل شهر رجل يقبض أو امرأة أو غير ذلك يقبض المبلغ كاملا. يعني لو فرضنا 10 أشخاص يبقى كل شهر واحد يقبض ايه؟ 1000 جنيه. ده حلال، ليس في شيء. وهو يشبه القرض، يعني كأن الناس أقرضت فلان هذا الشهر، والشهر الثاني فلان رد الدين الذي عليه وأقرض آخرين وهكذا. هذه مسألة لا شيء فيها، ليس هذا من باب بيع المال بالمال، فهذه مسألة حلال مباحة لا شيء فيها. السؤال بيقول أن هناك من يقول أنها ربا لأنها قرض جر نفعا. لا طبعا، هو لم يجد نفعا، هو المال الذي تفعله في النهاية سيكون مثلا 1000 جنيه، وليس سبده 1000 جنيه، لن يزيد ولا ينقص. يعني فقط إيه، كأنه يخرج مثلا بعض الناس في بعض الشهور ويسترد أمواله في شهور إيه؟ في شهور أخرى، لكنه ليس قرضا جل نفعا. قرض جل نفعا هو أن اشترط على من نخرجه بأن يؤدي لنا مالا زائدا أو منفعة أو منفعة. مثلا نيجي نقول له احنا هنقرضك 1000 جنيه، أما تيجي تود 1100 مثلا، يبقى ده ربا. أو نقول له ود 1000 جنيه وهنسافر على عربيتك إلى الإسكندرية مثلا، هذه منفعة أيضا خلي بالك، وهذا بشرط أن يكون قد تم التشارط عليه عند القرض. بمعنى أنه حتى لو ما حصلش شرط فلا يعد ربا. كما في الحديث أن رجل أتى يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم في جمل الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أعطوه جملا، فقال يا رسول الله، أقال لهم أعطوه سنا مثل سنه، نديله جمل له سن معين مثلا 3 سنين 5 سنين على حسب السنة اللي هو أقرض بها جملا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لا نجد إلا أمثل منه، يعني له في جمل بس سنه ايه؟ أكبر، وطبعا ثمنه أغلى. فقال أعطوه، فإن خيركم أحسنكم أداء. فالعلماء هنا قالوا على الحديث إنه إذا حصلت الزيادة دون شرط فهي ليست جبة. يعني جه واحد أقرضك مثلا 1000 جنيه ولكنه لم يشترط عليك شيئا وأنت لم تشترط شيئا أيضا، فأنت جيت ساعة الدفع أعطيته 1000 جنيه وحبيت تعطيه هدية بس لا دون شرط من الدفع، لا نصا ولا لفظا ولا معنى، فحبيت تقول الجميل أو وجدته محتاجا لأمين في وقت زنقة مثلا أو نحو ذلك فزدت له، فهذا لا بأس به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون غبا إذا تمت المشاركة عليه، إذا اشترط أنه سيجد سواء بزيادة مال أو بمنفعة. وصل؟ أما الجمعيات ما فيش فيها زيادة ولا حاجة، دي أشبه بأن الإنسان بيقرض ناس في شهور ويستجد أمواله في شهور إيه؟ شهور أخرى دون زيادة فلا شيء. نعم. بالنسبة للسؤال الأول الذي يصلي على المرتد، هل هذا يدخل في باب استخفاف أو التلاعب بالدين؟ لا، هو فعل ذلك خوفا من الناس، هو يدخل في الشرك الأصغر، يعني ليس في باب الاستخفاف بالدين، يعني هو فعل ذلك أنه مرتد فقط، يعني خوفا من أهله، يعني هو الذي يقول أنه فعل ذلك أو التي تقول أنها فعل ذلك خوفا من العائلة ولومها ونحو ذلك أو خشية أن يؤذوا أو كذا، ففعل ذلك ليس من باب التلاعب بالدين ولكن إيه من باب الخوف، يعني. وطبعا ينطبق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أن الله عز وجل يقول له في الآخرة فإياي أحق أن تخشى، لأنه بيدخل فيه فعل لأجل الناس أو ترك لأجل الناس، وطبعا الرياء شرك أصغر كما سبق إليه الذكر إذا كان متعلقا بمسألة معينة فإنه يحبط هذه المسألة والله تعالى. ما حكم من لم يكفر بطاغوتين معينين متأولا أو بسبب انحراف عقائده؟ طب ده السؤال. طب أنا هقول على حاجة، قضية الجهل دي قضية طويلة شوية، وإن شاء الله إحنا هذا سنتناولها، ولكن احنا بنقول حاجتين، بنقول بجملة عامة ان ما لم يحقق الكفر والطاغوت فهو مشرك، ومن حقق التوحيد فهو مؤمن. اذا كان هناك تفاصيل جزئية، يعني في بعض الجزئيات المتعلقة بالمسألة نتيجة تجاهل او تأويل، احنا دي ان شاء الله باذن الله هنعمل خليطة كده بسيطة وهنذكر ادلتها إن شاء الله رب العالمين في موضوع علاقة الجهل بالشرك وحدوده بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان إيه نبين المسائل التي لا يدخل فيها الجهل والمسائل التي يدخل فيها إيه فيها الجهل. فمعلش أنا هطلب بس التأجيل لغاية معرض الإيه القضية إن شاء الله منعا لحسمها إن شاء الله. تفضل ماشي. ما حكم من وضع قانونا داخليا في مؤسسة معينة يخالف شرع الله؟ وإذا كان هل يعتبر من الطواغيت؟ وإذا كان طاغوتا ما الفرق بينه وبين الشخص الذي يأمر بما يخالف شرع الله عز وجل مما تحت سلطانه؟ أنت تتكلم عن السؤال عن حكم من يشرع تشريعا مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ولكن في مؤسسة معينة مثلا يعني إذا كان هناك مدرسة أو مؤسسة فمديرها ليصدر قانونا داخليا لهذه المؤسسة فهل القانون يخالف شرع الله عز وجل؟ هل هذا الحال في كثير من المؤسسات؟ قانون إداري مثل الشرع؟ هل يعتبر طاغوت؟ طيب صلى الله عليه وسلم. الناس هو الأخ بيسأل عن حكم من يصدر قانونا او لائحة معينة ملزمة داخل احدى الهيئات او احدى المدارس او نحو ذلك. احنا بنقول ان القوانين او اللوائح او الاشياء الملزمة لها قسمين، ان كانت متعلقة بمسألة تشريعية بمعنى انها تناقض ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في الشرك، واما ان كانت متعلقة بأمور مباحة كمثلا كما نقول مثلا هنحط لائحة للعمل الذي يتأخر عن مواعيد العمل ساعة يطبق عليه جزاء كذا. هذه شروط عامة لا بأس بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عنده شروطهم إلا شرطا أحل حرام إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا. ولذا في الشنقيطي رحمه الله قال إن القوانين قسمان، قسم يدخل فيه القوانين التشريعية وقسم يدخل فيه القوانين الإدارية. القوانين إيه؟ الإدارية زي قوانين العمل ونحو ذلك. فقال فالقوانين الإدارية لا علاقة لها بالشيء لأنها مجموعة من الشروط والجزاءات والأشياء التي يتفق عليها البشر ولكنها غير مناقضة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يتعلق بالشرك فهي القوانين التشريعية التي تحل حراما أو تحرم حلالا أو تخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى. يبقى الراجل اللي شرع قانون ده أو لائحة ملزمة أو كذا أو كذا سواء بقى كان قاضيا سواء كان داخل هيئة معينة سواء داخل دولة سواء أي صورة ما من الصور فإنه إن كان بهذا القانون أو بهذه اللائحة أو بهذا الإلزام حرم حراما أحل حرم حلالا معذرة حرم حلالا أحل حراما ألزم بشرع مناقض لشرع الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك فإنه يكون يعني مناقضا لما شرع الله فإنه بذلك يكون طاغوتا. وصل؟ أما إذا كان ما وضعه من لائحة أو من قانون أو كذا من الأمور المباحة يعني لا علاقة لها بالتشريع فهذا يعني ليس لها علاقة بالشرك والله تعالى. وصل؟ في سؤال بسيط قضي يا نعم. سؤال بسيط يقول هل يمكن أن يرث الابن المسلم أباه الكافر إذا مات؟ احنا طبعا سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم. وفي روايات قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. فقال الجمهور أن المسلم لا يرث الكافر والكافر يرث الايه المسلم. وإن كان المرة الثالثة الإمام علي رضي الله عنه قد ورث المرتد من أبيهم. قال علي رضي الله عنه طبعا هو العكس لم يحدث لم يورث المرتد من إيه من أقاربه المسلمين. قال علي مرجوح ولكن ونقول ولكن قال البغوي في كتاب شرح السنة يجوز للمسلم أن يأخذ ميراث قريبه الكافر على سبيل الفيء وليس على سبيل الميراث. إيه بقى المسألة دي؟ المسألة دي إن كان زمان جمهور العلماء عندما يقولون إن المرتد لا يرث ولا يورث يقولون أيضا إن مال المرتد يؤول إلى بيت مال المسلمين. يعني أين هذا مال المرتد؟ يؤول إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين. طيب نحن الآن لا يوجد ما يسمى بيت مال المسلمين. لا يوجد ما يسمى بيت مال المسلمين. فبالتالي إذا مات رجل مرتد أو رجل كافر أصلي حتى فإنه إيه وامتنع قريبه المسلم من أن يأخذ ماله يمكن أن أظل ماله معلقا. طبعا يروح فيه يعني حبذا لو كان الوارث هو رجل واحد مثلا امرأة واحد أو أصر الورث على أن يعطيه هذا المال أو هذا الحق وامتنعوا عن استخدامه أو كان عقارا مثلا عمارة بيت أرض وكلهم قالوا له ده حقك وخده وخلاص وتركوه على كده فليس هناك بيت مال للإيه؟ المسلمين. فهنا يمكن أن يأخذ قول البغوي رحمه الله لأن يأخذ هذا المال على سبيل الفيء وليس على سبيل الميراث. طبعا تعريف الفيء هو كل مال تحصل من الكفار دون قتال أو ملاحقة. تعريف الفيء هو كل مال تحصل من الكفار دون قتال أو ملاحقة مخاطرة يعني. بس ما ملحوظة وهي ايه الفرق بقى انه لو اخذ المال على سبيل الميراث فهو له ان ينتفع به كما يريد ويتملكه كما يريد حتى لو كان من اغنى الناس. اما لو اخذه على سبيل الفيء وليس على سبيل الميراث ان كان هو من اهل الفيء يعني من الفقراء من المساكين من الغاربين الذين عليهم ديون من المسافرين الذين قطع يوم السبيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فله أن يأخذ منه. أما إذا لم يكن من هذه الأصناف وكان غنيا غير محتاج فإنه ليس له أن يأخذ المال لنفسه، وإنما هو يعطيه للمسلمين. يبقى الفرق بينهم إيه؟ إنه لو ميراث خلاص يأخذ براحته خالص بقى، ينتفع به كما يريد، يتملكه كما يريد. أما لو أخذه على سبيل الفيء فإنه إيه؟ إن كان من أهل الفيء فإنه يأخذ، إلا يكون من أهل الفيء فإنه إيه؟ يعطيه لمن يستحقهم، يعطيه لمن يستحقهم. ده الفرق بينهم. السؤال يقول: واحد كان بيصلي، كان يصلي بس بيصلي وترك الصلاة قبل ما أوتيه، إيه؟ ما حكم الإسلام؟ ما حكمه في الإسلام؟ يعني كرجل كان يصلي وترك الصلاة قبل ما أوتيه، إيه حكم الشخص ده يعني؟ طبعا باختبار كويس كالآتي، طبعا بجملة عامة، ودي إن شاء الله ما نذكرها من الكلام عن طول الإيمان، إنه مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم على كفر ترك الصلاة، على كفر ترك الصلاة، وهذا وظاهر النصوص الشرعية كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فاتبعوا الشهوات إلا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فكما قال حافظ حكم رحمه الله: فاشترط الله مع توبته الإيمان، فاشترط الله مع توبته الإيمان. وكما ورد في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكما في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تجوه كفر غير الصلاة. وغير ذلك حديث. قال ابن حزم رحمه الله: وصح عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، ولم يعلم مخالف لهم، ولم يعلم مخالف لهم، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغير ذلك. فمذهب جمهور الصحابة أن تارك الصلاة كفر، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه ذهب عدد من السلف. وترجيح ابن تيمية رحمه الله في المسألة أنه من ترك الصلاة بالكلية فاضل، كتاب الصلاة الكلية واقف. قال: وأما الذي هو في المشيئة، يعني إن شاء عذاب إن شاء عفر له، فهو الذي قد يجمع الصلوات، يعني يخرج الصلاة الذي يجمع الصلوات، يعني يخرج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها، أو الأصل فيها أنه يصلي، الأصل فيها أنه يصلي وقد يترك بعض الصلاة. وذهب إلى هذا الترجيح عشان يجمع، طبعا كان بيعلق على الأحاديث التي استدل بها الطرف الآخر، إن طبعا العشب ومنصفين، فإن أبا حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله يرون الصوت الذي يرون أن ترك الصلاة كسرا غير كافر. وطبعا استدلوا بأدلة حبقى ناقشها، ولكن بجملة عامة كده من أشهر ما استدلوا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذاب إن شاء عفو. هذا حديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف في سنده مجهول، ولكن الرواية الصحيحة روايتين. رواية تقول: من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن، ما أتش بقى ومن لم يأت بهن، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه إن شاء غفر. فابن تيمية رحمه الله علق الحديث قائلا: فالذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في المشيئة هو تارك المحافظة على الصلاة لا تارك الصلاة. والفرق بينهما أن المحافظة على الصلاة هي أتينا الصلاة في الوقت، أتينا الصلاة في الإيه؟ في الوقت. يدلل على ذلك حديث البخاري مسلم عندما كان في يوم من أيام الخندق، وانشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر وقتال المشركين، ولم يكن قد شرع بعد صلاة الخوف. في صلاة اسمها صلاة الخوف، أنا بنذكر إن شاء الله هي هيئتها، ولها ست هيئات وغير ذلك صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا في البداية لازم يصلوا الصلاة بهيئتها، فانشغلوا بالقتال بالنبال مع المشركين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أيام الخندق العصر بعد غروب الشمس، فأنزل الله عز وجل قوله: حافظوا على الصلاة والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أقوم لله قانتي. فلم يكن الأنجو في الآية بالإتيان بالصلاة، وإنما كان بالمحافظة على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصلاة ولكن أتى بها بعد خروج الوقت. فإذا كان بالمحافظة على الصلاة هي الإتيان بالصلاة في الإيه؟ في الوقت. فابن تيمية رحمه الله علق قال: وهذا دليل على أن الذي في المشيئة في مشيئة الله هو تارك المحافظة على الصلاة لا تارك الإيه؟ الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كان له عند الله أجر أدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يقل من لم يأتي بهن. إذن فهو أتى ولكن أتى بعد خروج الإيه؟ الوقت. ولكن كل ده يعني بنذكر إن شاء الله، بس احنا دلوقتي بالنسبة للسؤال ده بنقول حمد الله، لأن الرجل الذي كان يصلي وترك الصلاة قبل موته إن كان قد تركها، يعني على قول ابن تيمية بقى، طبعا لو خدنا بمذهب بعض الصحابة وبعض السلف فإنهم يكفرون بترك أي صلاة ماشي، ولكن إن خدنا بقول ابن تيمية وهو تكفير ترك الصلاة بالكلية أو أبمان الأصل فيه الترك وليس الأصل فيه الإتيان، فهنقول إن يعني إيه إن هذا الرجل إن كان قد ترك الصلاة فترة كبيرة أو بصورة واضحة تدل على أنه ترك الصلاة، فحينئذ يبقى ختم له بسوء، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصبر عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأما إن كان الترك بسيطا، يعني مثلا واحد كان بيصلي فقبل أن يموت ترك صلاة صلاتين شيئا بسيطا بما لا يدل على أنه ترك الصلاة بالكلية، فنأمل ونرجو أن يغفر الله له، وعلى قول التامية يكون في مشيئة الله عز وجل، والله تعالى أعلم. ماشي والله. طب ده آخر سؤال بقى نسمعه الأخوة. طب نجر بالبراءة من جنود الطواغيت إزاي أو من النصارى؟ نعم، نجر ببراءة من جنود الطواغيت أو من النصارى إزاي؟ نجر بالبراءة إزاي؟ يعني الأخ بيسأل هو كيف نجهر بالبراءة من جنود الطواغيت أو من الشياطين أو من يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ قادم مستطاع، يعني احنا طبعا قادم مستطاع نعلم براءتنا سواء في كلامنا معاهم، في تحذيرنا للناس من الدخول معهم بأي صورة ما من الصور، والنصارى وكذلك النصارى أي كثير من الكفر. طبعا في سؤالين عندنا، في سؤال بيقول: كل من ينتمي للقضاء هل هو كافر في تعيين؟ هنتكلم عن المسألة، ولكن مؤقتا نقول: كل من حكما بغير ما أنزل الله وكل من حكم الشرع المختلف هو كافر عينا، لا هو مكره، يعني سمعنا أن شروط التكليف مترتبة متحققة فيه، هو بالغ وعاقل وقاصد ليس مخطئا وليس مكرها، فهو يفعل ذلك من أجل المال أو من أجل المنصب وليس جاهلا، لأن العلم من كل من درس كل الحقوق يعلم إنه ما فيش أي مادة بتذكرونها في القانون إلا ما تذكرونها إيه؟ أن الحكم الفلاني مستمد من يعني مصدر التشريع الذي استمد منه هذا القانون، ويذكرون في المقابل حكم الشريعة في المسألة، هكذا بلا استثناء كما درست بنفسي 3 سنوات في كلية حقوق. في سؤال بقى على الكفر والطاغوت، شرط صحة في تحقيق التوحيد أو شرط صحة في دخول الإسلام؟ يعني مش كده، وطبعا الكفر والطاغوت شرط صحة في تحقيق التوحيد ده لا شك فيه. مسألة الإسلام احنا في مسألتين بسرعة كده، يعني الأمر الأول هو أن من أظهر كلمة التوحيد دون أن نراه وقع في شرك حكمنا له بالإسلام الظاهر، حكمنا له بالإسلام الإيه؟ الظاهر. وهذا كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كمت وأنا كسر الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكما قال ابن رجب رحمه الله كما سنذكر كلامه: فمن إذا نطق الكافر الأصل بالشهادتين فإننا نحكم له بالإسلام الحكمي، فإذا التزم شرائع الإسلام فإننا نحكم له بالإسلام الحقيقي. طيب السؤال الثاني، طب لو واحد بقى نفقه بالشهادتين وهو متلبس بجدة ومتلبس بجدة فلا يقبل منه الشهادتين، لان احنا سبق اتفقنا انه ان كان كافرا اصليا فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدم والمال بشرطين، قول لا اله الا الله والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر الاصلي ومعتقد والمبتدع والمبتدع. فاحنا سبق ان نقلنا الاجماع لانه لا يصح اسلامه الا بحدين، النطق بالشهادتين مع التوبه من عين الشيء الذي كان سبب في خروجه من الاسلام. يبقى الكافر يبقى المبتدع عشان نقبل اسلامه لازم حاجتين، ينطق بالشهادتين والشيء الذي كان سببا في جدته او خروجه من الاسلام لابد ان يتوب من هذا الايه، من هذا الشيء بعينه. في ملحوظه اخيره بقى عشان تلاقي احنا في الموضوع ده للاخ اللي كتب السؤال او الاخت اللي كتب السؤال، ان احنا بنفرق اخواننا بين مقامين، فرق بين ايه؟ مقامين، مقام حكم في الدنيا ومقام انتفاع عند الله عز وجل في الاخره. مقام حكم الدنيا ومقام انتفاع عند الله في الايه؟ في الاخره. مقام حكم في الدنيا الذي يظن ان اسلامك حسب ولا نرى منه شيئا، لم نحكم له بالاسلام. نحكم له بالايه؟ بالاسلام. طيب هل ان هو وقف الشرك؟ او ان هو لم يكفر بالطاغوت؟ ونحن لا نعلم ذلك. يبقى احنا في احكام الدنيا احنا عصمنا دمه هو ايه وما له وجهنا على الاحكام، لكنها لن تنفعه عند الله في الايه في الاخره. مثال بسيط، احنا راينا منذ قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امنت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقوم الصلاه والزكاه، فاذا فعل ذلك ماذا يحدث؟ عصم مني دماءهم واموالهم الى اخر الحديث، وحسابه مع الله تعالى والا بحق الاسلام وحسابه مع الله تعالى. يبقى في الدنيا رتب مترتب ودنيوي وهو عصم مني دماءهم وايه؟ وأموالهم. لكن جه في احاديث ثانيه قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى جيدا، قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. ما قالش بقى عصم مني دماءهم وأموالهم، لا، ده رتب جزاء ايه؟ اخروي، دخل الايه؟ الجنه. لا اله الا الله وانه كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله، من قالها مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. يبقى ده جزاء ايه؟ اخروي. لا اله الا الله، من قالها مخلصا بها قلبه دخل الايه؟ الجنه. يبقى في اشياء ده تنفع عند الله في الاخره وتكون سبب في دخول الايه؟ الجنه. لكن احنا في الدنيا لنا حكم ايه؟ لنا حكم الله. يبقى احنا نقول في زي ما قال ابن القيم رحمه الله ان هناك فرق بين مقامين، مقام الحكم في الدنيا ومقام الانتفاع في الايه؟ في الاخره. مقام الحكم في الدنيا ومقام الانتفاع في الاخره. مقام الحكم في الدنيا الذي يظهر الاسلام الدنيا ان يكون متلبسا بكفر فهو مسلم، الذي يظهر كفرا لابد ان يتوب من الكفر حتى نقبل منه الايه؟ الاسلام. ده كل ده في احكام الايه؟ الدنيا. لكن عند الله في الاخره لابد ان يكون قائلا بحقيقه التوحيد حتى ينتفع به عند الله في الايه؟ في الاخره. فعشان كده نقول هما مقامين، مقام الحكم ومقام الانتفاع، مقام الحكم في الدنيا ومقام الانتفاع عند الله في الايه؟ في الاخره. واضح ان شاء الله؟ انا هقف معلش عند هذا القادم من الاسئله عشان ده نطيل على الناس. ما زال في اسئله بسيطه خلصنا ان شاء الله المره القادمه. في عندنا سؤال عن طلب عن حكم الكلام في الانتخابات وكذا وكذا والمرشحين ومش عارف ايه. ان شاء الله نشوف المره القادمه موضوع سؤال كده عن موضوع حكم مالك كافر، نشوف ان شاء الله المره القادمه. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله الاجابات مكتوبه يعني تكتب كما ذكرنا باختصار يعني بعدم اطاله بس بوضوح، وعلى طول ان شاء الله ايه هنحاول ننتقي احسن اجابات من المعروضه. لو كل اخ او اخت كتب اسمه حتى لو اسم واحد فقط يعني مش لازم الاسم كاملا يعني، يبقى جزاه الله خيرا عشان ايه نستفيد. انا جزاكم الله خيرا.